بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت الثاني من شهر ربيع الثاني لعام 38,400، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك ضمن سلسلة الأيام العلمية. وقد تقرر قبل أن هذا اليوم سيكون في كتاب صفة المفتي والمستفتي لابن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي هذا الكتاب أذكر مقدمة لعل الله عز وجل أن ينفع بها، تتضمن أولا ما يتعلق بالمفتي، يعني تعريف المفتي والمستفتي وشروط المفتي وآدابه وآداب المستفتي. فأقول وبالله أقول إن مقام الإفتاء مقام عظيم تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه، فقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يفتي الناس بوحي الله عز وجل. ثم قام بالفتوى من بعده أصحابه رضي الله عنهم، ما بين مقل ومكثر، ثم بعد ذلك التابعون لهم بإحسان. وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتية والتصدر لها، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ضمن كلام المؤلف رحمه الله. والفتوى أمرها خطير وشأنها عظيم، ولذلك ينبغي لطالب العلم، بل يجب عليه أن يتأنى وأن لا يتسرع وأن لا يتصدر للفتوى وهو ليس أهلا لذلك. ثانيا، تعريف المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي. والمفتي له شروط، فليس كل إنسان يتمكن من الفتوى، بل لا بد للمفتي من شروط. منها أولا العلم، وهو شرط أساسي لمن تقلد هذا المنصب، إذ أن المفتي مبلغ عن الله عز وجل أحكامه، وهو واسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به الرسل وبيان ذلك للخلق. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يبلغ أحكام الله من كان جاهلا، فلا بد في المفتي من أن يكون عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. وليعلم أيضا أن من العقل والدين أن يقول الإنسان عما لا يعلم لا أعلم، وهذا من تمام الإيمان بالله عز وجل ومن تقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا من شروط المفتي العدالة في الأقوال والأفعال، لأنه مخبر عن الله عز وجل بحكمه، ومن المعلوم أن غير العدل لا يوثق بخبره. ثالثا من شروط المفتي أن يكون حسن الطريقة مرضي السريرة حتى يثق الناس بأقواله ويقبلوها. رابعا أيضا من شروط المفتي أن يكون ورعا عفيفا عما في أيدي الناس وعما يعتبر في عرفهم من الدناءة، لأن هذا أعني كونه عفيفا من أسباب التوفيق فيما يفتي به ومن أسباب القبول. هذه بعض شروط الإفتاء. أما آداب المفتي فالمفتي ينبغي له أن يتحلى بآداب، منها أولا صدق النية بأن ينوي بإفتائه أن يرشد الناس وأن يظهر أحكام الله عز وجل، ولا يكون إفتاؤه رياء أو سمعة أو ليكتسب لقبا أو ليثنى عليه أو يمدح من قبل الناس، فيخلص لله عز وجل في هذا الأمر. ثانيا أن يعلم قدر هذا المقام الذي أقيم فيه، وأن هذا المنصب تولاه رب العالمين سبحانه وتعالى بنفسه، فليوقن أنه مسؤول أمام الله عز وجل وموقوف بين يديه. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا أيضا من آداب المفتي أن يشاور أهل العلم والدين والرأي فيما يشكل عليه من المسائل، لأنه ربما نزلت بهذا المفتي نازلة أو حادثة أو مسألة لا يمكن أن يبت فيها في ساعته، فيحتاج أن يستشير ويستنير بآراء أهل العلم، ولا سيما في المسائل التي تهم المسلمين عموما. فالمسائل العامة ينبغي أن يشاور فيها وأن لا ينفرد فيها برأيه. وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين في قوله: وأمرهم شورى بينهم، بل قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر. رابعا من آداب المفتي أيضا أن يبدأ بنفسه في كل خير يفتي فيه، أن يبدأ بنفسه في كل خير يفتي فيه، فإذا أفتى الناس بأمر كان أول الفاعلين، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين، لأن هذا علامة صدقه في فتواه، وهو من أعظم أسباب البركة والقبول عند الله وعند الناس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بعرفة ونهاهم عن الربا قال: وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وفي قصة المخزومية أيضا لما التي كانت تستعير المتاع فتشحده قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. خامسا من آداب المفتي معرفة أحوال الناس والتفطن لتصرفاتهم واليقظة التامة للطرق التي يسلكونها، لأن بعض المستفتين قد يكون عنده مكر وخداع في سؤاله، فينبغي للمفتي أن لا يغتر بظاهر الحال، بل عليه أن يكون يقظا متنبها للمستفتين وما يحصل منهم من خداع. أيضا من آداب المفتي الأخذ والاحتراز، يعني الاحتراز وأخذ الحيطة عند الفتوى، فإذا كان السؤال محتملا لصور متعددة، أو كان السؤال مما يحتاج إلى تفصيل، أو كان الجواب إذا كان الجواب مما يحتمل صورا متعددة، أو كان الجواب يحتاج إلى تفصيل، فإنه يفصل لأجل أن لا يحصل الالتباس. كذلك أيضا إذا كانت الفتوى قد تثير نزاعا وشقاقا في الأمة، أو قد تكون سببا للطعن فيه، أو كانت المسألة من المسائل التي فيها خصومة وحكومة، فإنه لا يفتي. فلو جاءه مثلا رجلان يتنازعان في أمر من الأمور، فإنه لا يفتيهم إلا إذا جعله حكما بينهم، لأن مسائل النزاع محلها عند القضاء وليست في الفتية. أيضا من آداب المفتي أن يكون متأنيا متريثا فيما يفتي فيه، فلا يتسرع في الإجابة، بل يكون متأنيا، وأيضا يتثبت في تصور المسألة ويتأنى في ذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه شيء أو أمر في كلام المستفتي فإنه يسأل: ما تقصد به كذا؟ ما تريد به كذا؟ ما معنى كذا؟ وما أشبه ذلك. أيضا من آداب المفتي أنه إذا استفتي في أمر محرم، إذا استفتي في مسألة أو في أمر وكان هذا الأمر محرما، فإنه ينبغي له أن يدل السائل وأن يرشده على الأمر المباح، إلى الأمر المباح الذي يكون عوضا عن هذا الأمر المحرم، لأن المفتي كطبيب الأبدان يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فإذا استفتاه عن أمر فقال هذا حرام، لكن هناك بديل، هناك طريق آخر يمكن أن تسلكه. أفهمتم؟ إذن من آداب المفتي أنه إذا نهى الناس عن أمر من الأمور، أو نهى السائل عن شيء، أو استفتي في أمر محرم، أن يرشده إلى الأمر المباح، لأن في إرشاده إلى الأمر المباح تسهيل له لترك هذا المحرم. أما أن يحرم فقط ولا يفتح بابا مباحا، فإن هذا مما يجعل السائل أو الناس حائرين عائمين لا يدرون ما يفعلون. وهذا أعني أنه إذا منع شيئا فتح لهم بابا مباحا آخر، هو طريق القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وثبت أيضا في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فلما منع أرشده إلى الطريق المباح. أيضا من آداب المفتي أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية ما أمكن، لأجل أن تكون إجابته حكما ودليلا، ولأجل أن يربط الناس أيضا بالكتاب والسنة. وهذا أمر أقول ينبغي التفطن له، أن تكون إجابة المفتي موافقة للألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة. فإذا سئل عن مسألة وجوابها موجود بعينه في الكتاب والسنة فإنه يفتيه. فمثلا سئل عن حكم الصلاة خلف الصف فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيستفيد السائل أولا الحكم وثانيا الدليل. سئل ما حكم من صلى ولم يقرأ الفاتحة، أو هل تصح الصلاة مع عدم قراءة الفاتحة، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن يحرص على أن تكون إجابته موافقة للألفاظ الشرعية لسببين: السبب الأول لأجل أن تكون الإجابة حكما ودليلا، وثانيا أيضا لأجل أن يربط الناس بالكتاب والسنة. أيضا من آداب المفتي أن تكون إجابته مناسبة لمستوى السائل العلمي والإدراكي، فالسائلون ليسوا على درجة واحدة في العلم، وليسوا على درجة واحدة في الفهم، وليسوا على درجة واحدة أيضا في الإدراك. فإجابة المفتي لشخص عالم أو عنده علم ليست كإجابته لشخص جاهل أو أعرابي أو ما أشبه ذلك. فلينزل كل سائل منزلته من حيث المستوى العلمي والمستوى الإدراكي. أيضا من آداب المفتي أن ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية إلى نفسه ولا ينسبها إلى الشرع، أن ينسب الحكم في المسائل الاجتهادية إلى نفسه ولا ينسبها إلى الشرع، فلا يقول مثلا حكم الإسلام في كذا أو حكم الشريعة في كذا، لأنه قد يخطئ في ذلك. يعني هذه المسألة اجتهادية، قد يكون حكم الإسلام هو ما ذكر وقد لا يكون كذلك، بل يقول حكم الإسلام فيما أرى أو فيما يظهر لي. أما إطلاق القول في المسائل الاجتهادية الإسلام يقول كذا، الإسلام يحرم كذا وما أشبه ذلك، فهذا من الخطأ. فالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح صريح لا تنسب أو لا يجوز للمفتي أن ينسب الأقوال فيها إلى الكتاب والسنة، إلى الإسلام أو الشرع، بل يقول حكم الإسلام فيما أرى أو فيما يظهر لي ونحو ذلك. ولذلك يعني رأيت كتابا قديما عنون له مؤلفه أنت تسأل والإسلام يجيب، أنت تسأل والإسلام يجيب، وكأن كل ما في هذا الكتاب كأنه هو حكم الله وأحكام الإسلام، مع أنك لو تأملت لوجدت أن كثيرا من هذه الإجابات قد تكون مخالفة للشرع. أيضا من آداب المفتي أن يكون هادئ البال لأجل أن يتمكن من تصور المسألة كما ينبغي ومن تطبيقها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، فلا ينبغي له أن يفتي حال انشغاله أو حال ملله أو حال سآمته، لأنه ربما حصل بسبب ذلك خطأ في الحكم الشرعي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا ما يتعلق بأداب المفتي. أيضا المبحث الرابع شروط وجوب الفتوى. لوجوب الفتوى شروط، يعني متى يجب على المفتي أن يجيب ومتى لا يجيب. فنقول الفتوى لها لإجابة الفتوى شروط: أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن الحادثة التي سئل عنها إذا لم تكن واقعة فإنه لا تجب الإجابة لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم العلم، فحينئذ لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عن هذا السؤال بكل حال. إذا لو جاءه رجل وقال: أرأيت لو كان كذا، لو فرض أنه حدث كذا، فنقول حينئذ لا تجب الإجابة، لأن هذا السؤال المسؤول عنه أو هذه الحادثة لم تقع، إلا إذا كان السائل من طلبة العلم فإنه يجيبه. أيضا من شروط وجوب الفتوى أن لا يعلم المفتي من حال السائل أو المستفتي أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإن علم ذلك فإنه لا يجب أن يفتي، بل لا يجوز أن يفتي، ولا سيما إذا قصد بالفتية أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. فإذا علم أن المستفتي يقصد التعنت، يسأل لأجل أن يعجز هذا المفتي أو لأجل أن يتتبع الرخص، كما لو سأل عالما فقال حرام فذهب يسأل آخر لعله يقول جائز، أو يريد ضرب آراء العلماء بعضها ببعض فيقول ما رأيك في كذا، فإذا قال مثلا هذا حرام هذا حلال فيقول لكن فلان يقول جائز وأن تقول حرام، أو يقول واجب يقول فلان يقول مستحب وليس بواجب، فيريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. أيضا من شروط وجوب الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإذا كان يترتب على الفتوى ضرر فإنه يجب على المفتي أن يمسك وأن لا يفتي، دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما، دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. فإذا قدر أن هذه أن الفتوى قد تثير مفسدة في المجتمع أو عند الناس أو ما أشبه ذلك فإنه يمسك عن الفتوى. هذا ما يتعلق بالمفتي. أما المستفتي وهو السائل عن الحكم الشرعي فهناك آداب ينبغي له ويجب عليه أن يراعيها، منها أولا أن يقصد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص أو إفحام المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فيقصد بالاستفتاء أن يعرف الحق وأن يعمل به، لا أن يقصد تتبع الرخص، فإذا سأل عالما عن حكم ولم يعجبه الجواب يذهب إلى آخر، فسأله ولم يعجب يذهب إلى ثالث، أو يكون ممن يتتبع الرخص يبحث عن رخصة ونحو ذلك، لأن بعض الناس ربما أراد باستفتائه تتبع الرخص بحيث كلما وجد رخصة في مذهب أو عند عالم عمل بها. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز للعام تتبع الرخص، فقال رحمه الله لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا، ويفسق به، يفسق بهذا يعني الذي يذهب إلى العالم فلاني ويأخذ برخصته، ويذهب إلى الآخر ويأخذ برخصته وما أشبه ذلك، لأنه لا يقول أحد من العلماء بأخذ جميع الرخص هكذا، لأن الذي يقول بالرخصة مثلا في مذهب لا يقول بها في مذهب آخر. وقد ذكروا أن بعض الناس السابقين تتبع رخص العلماء في كل مذهب من المذاهب وجمعها في كتاب وذهب بها إلى الخليفة المعتضد، فعرض الخليفة المعتضد هذا الكتاب على أهل العلم في زمنه، فلما رآها بعض أهل العلم قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين، لأن الذي يقول مثلا بالرخصة في مسألة في الحج لا يقول برخصة في مسألة في البيع وهكذا. أيضا من آداب المستفتي ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، لأنه دين، فليس كل من أظهر نفسه عالما أنه يستفتى، خلافا لما عليه الناس اليوم، كل إذا رأوا شخصا عليه آثار الديانة والاستقامة يسألونه، وربما يكون من أجهل عباد الله. فالفتية إنما يسأل عنها من كان عنده علم شرعي، وينبغي للمستفتي أيضا أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، لأن ذلك أحوط لدينه، ولأن قول من كان ورعا دينا أقرب إلى إصابة الصواب. وكما أن المريض لو عرض له مرض وكان في البلد طبيبان فإنه سيذهب إلى أكثرهما تجربة وأكثرهما علما، لأن الأكثر تجربة أقرب إلى إصابة الصواب ومعرفة الداء. فكذلك أيضا بالنسبة للمستفتي ينبغي له أن يختار أوثق من يجده علما وورعا. أيضا من آداب المستفتي أن يصف حالته للمفتي وصفا دقيقا، لأنه قد يترك بعض الأوصاف أو بعض القيود التي يختلف بها الحكم، فليبين حالته وقضيته على وجه الدقة والتفصيل، لأن الحكم يختلف. أيضا من آداب المستفتي ألا ينصرف من المفتي إلا وقد فهم الجواب فهما تاما، لأن المفتي ربما أفتى فإذا انصرف منه نسي الجواب. ولذلك كان من عادة شيخنا رحمه الله إذا كان يعلم من السائل أنه ربما لا يفهم الإجابة إذا أفتاه وهم بالانصراف قال له ماذا قلت، فيقول قلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فإذا كان صوابا قال نعم، فربما أفتى وقال هذا لا يجوز أو هذا الأمر كذا وكذا وقل لهم كذا وكذا، فإذا أراد أن ينصرف هذا السائل ينسى. فكان من عادة رحمه الله إذا أفتى المستفتي بفتوى وغلب على ظنه أن هذا المستفتي ربما نسي الجواب أو فهمه على غير وجهه قال أعد ماذا قلت، أعد، فإن كان صوابا قال بارك الله فيك، وإن كان خطأ أو فيه نقص بين ذلك. أيضا من آداب المستفتي أن يكون متأدبا مع المفتي في خطابه وفي كلامه، ويراعي الحال والزمان التي يسأل فيها، فربما كان المفتي مشغولا وربما كان في حال لا ينبغي أن يسأل فيها، فعلى المستفتي أن يكون متأدبا مع المفتي فلا يسأله مثلا في حال انشغاله أو تحدثه مع شخص أو تدريسه أو نحو ذلك. هذه بعض الأمور المتعلقة بالمفتي والمستفتي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وسيأتي أقول ما يتعلق بها أو شيئا منها في ضمن كلام المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صفحة 124. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل المحقق الصدر الكبير الكامل مفتي المسلمين أفضل قضاة نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن محمود الحراني الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه، الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء. طيب، في هذه المقدمة قال قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل المحقق، هذه المقدمة وهذا الثناء والمدح ليس من كلام المؤلف قطعا، وإنما هو من المشتاخ أو من تلامذة المؤلف أو ما أشبه ذلك، وإلا فالمؤلف رحمه الله لم يبلغ درجة الإمامة. يعني مسألة إمام، الإمام هو القدوة، والإمام هو الذي يكون له أتباع، فكلمة إمام إنما تطلق على من يكون له أتباع، بحيث يكون الإنسان له طريقة وله منهج يتبعه الناس عليه. ومثل المؤلف رحمه الله وإن كان من العلماء والمجتهدين في المذهب، لكنه لم يبلغ درجة الإمامة. الإمامة إنما تطلق على شخص أو على عالم له أتباع كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام البخاري والإمام مسلم، هؤلاء أئمة إيش؟ لأن لهم طريقة ومنهج صار الناس يقتحون آثارهم فيها. أما أن يطلق على يعني كل عالم أو كل منتسب للعلم أنه إمام، فهذا فيه أقول من التجاوز في الألفاظ. نعم. الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الجهالة الصباح والمساء، وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء، ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء، وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. أحمده على ما أولانا من الهداية والنعمة. طيب، هذه المقدمة فيها ما يسمى ببراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال أن يذكر المؤلف أو الإنسان في مقدمة كتابه أو في مقدمة كلامه ما يدل على ما أراد، هذه براءة الاستهلال، أن يذكر عند ابتداء كلامه أو افتتاح كلامه ما يدل على مقصوده. فإذا هنا في قوله أراد أن يتكلم عن الفتوى قال ووفقهم للفتوى والقضاء، فهذا فيه إشارة إلى أن الكتاب في الفتية. إذا أراد أن يتكلم مثلا عن الحج يقول مثلا الحمد لله الذي سهل الحج إلى بيته الحرام، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام والصيام، وما أشبه ذلك مما يدل على مقصوده. نعم، وهذه تسمى كما تقدم ببراعة الاستهلال كما في علم البلاغة. نعم. أحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء ووفق له من منزلتي الفتوى والقضاء واتباع الكتاب والسنة البيضاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بيوم اللقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بجند السماء والمخصوص بالشفاعة والمقام المحمود واللواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان السراء والضراء صلاة دائمة بدوام دار البقاء. وبعد، فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله، وقيل هو المخبر عن حكم عن الله بحكمه، وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، عظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها، ومن يخاف إثمها وحضرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالإمهال والإهمال، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، واحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة. أحببت أن أبين صفة المفتي والمستفتي والاستفتاء والإفتاء وشروط الأربعة وما يتعلق بذلك من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غير أهلها ويلتزم بها كفؤها وبعلها. طيب، في قوله وشروط الأربعة، المراد يعني شروط المفتي والمستفتي والاستفتاء والإفتاء، ليس المراد شروط الأربعة يعني شروط الأئمة الأربعة، لا، المراد شروط الأربعة يعود إلى أقرب مذكور وهي ما ذكر. أحببت أن أبين صفة المفتي هذا أولا، والمستفتي ثانيا، والاستفتاء ثالثا، والإفتاء رابعا. نعم، لينكف عن الفتى أو يكف عنها غير أهلها ويلتزم بها كفؤها وبعلها، ويعلم حال السائل والمسؤول، ويمنع منها من لا حاصل له ولا محصول، وهو إلى الحق بعيد الوصول، وإنما دأبه الحسد والنكد والفضول. ومن لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء. قال القاضي الإمام أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى: من لم يكن من أهل الاجتهاد لم يجد له أن يفتي ولا يقضي. ولا خلاف في اعتبار، طيب، في قول المؤلف رحمه الله: ومن لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاء، لأن القاضي مفتي، فالقاضي والمفتي يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن كل منهما مبين للحكم الشرعي، فالمفتي يبين والقاضي يبين، لكن يفترقان في مسائل، منها أولا أن المفتي لا يلزم بالحكم والقاضي ملزم، هذا الفرق الأول، أن القاضي يلزم بالحكم وأما المفتي فلا يلزم. وثانيا أيضا من الفروق بين الفتوى والقضاء أنه لا يجوز القضاء على الغائب، وتجوز الفتوى على الغائب. وثالثا أيضا من الفروق بين القاضي والمفتي أن حكم القاضي لا يجوز نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضها، فإذا حكم القاضي بحكم فإنه لا يجوز أن ينقض، وأما فتوى المفتي فإنه يجوز أن تنقض. فمثلا لو قدر أنك استفتيت شخصا ثم وجدت من هو أعلم من هذا الشخص فلا حرج أن تستفتيه. أما القضاء إذا حكم الحاكم فإن حكمه لا ينقض، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو خلاف ما يعتقد. هذه المسائل الأربع التي يجوز فيها نقض حكم القاضي: ما خالف نص كتاب، يعني حكم بحكم يخالف نص الكتاب يجب أن ينقض، أو سنة أو إجماع، يعني خرق الإجماع وخالف الإجماع يجب أن ينقض، أو خلاف ما يعتقد هو الرابع أيضا يجب أن ينقض، والناقض له هو إن كان، يعني إن كان موجودا يجب أن ينقض هذا الحكم. وأما المفتي فإنه يجوز نقض حكمه. هذه بعض الفروق بين المفتي والقاضي، إذن يشتركان في بيان الحكم الشرعي. أيضا من الفروق أن القاضي يقضي ويفصل في النزاعات والخصومات، وأما المفتي فليس له ذلك. ولهذا قلنا كما تقدم إن المفتي ينبغي له ألا يفتي في المسائل التي يكون فيها نزاع وشقاق، لأن محل ذلك هو القضاء. نعم. قال: ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا، ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره، وكذا مذهب مالك والشافعي وخلق كثير. وربما أذكر بعض ما يختص بالقضاء في كتاب مفرد إن شاء الله تعالى، فالله يلهم السداد والرشاد، إنه رحيم كريم جواد. باب وقت إباحة الفتية واستحبابها وإيجابها وكراهيتها وتحريمها. فصل: الفتية فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد، وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكثر، سواء حضر أحدهما أو هما وسئل معا أو لا. والورع إذن الترك. طيب، يقول: الفتية فرض عين إذا كان في البلد مفت واحد، فتكون الفتوى فرض، تكون الفتوى فرض عين، تكون الفتوى فرض عين إذا لم يكن إلا هو في البلد. فإذا قدر أن هذا بلد أو قرية لا يوجد إلا هذا العالم أو طالب العلم، فإن الفتوى في حقه فرض عين. أما إذا كان البلد فيه علماء وفيه مفتون، فإن الفتوى في حقه تكون فرض كفاية. نعم. والورع إذن الترك للخطر والخوف من التقصير والقصور. وتحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجواب، لقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه، رواه أحمد وابو داود. وقوله: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حديث حسن رواه البخاري ومسلم. وقال البراء. طيب، التعبير بقول حديث حسن رواه البخاري ومسلم هذا خلاف المحمود، لأن ما في البخاري ومسلم لا يقال حسن أو صحيح، لأن الأمة اتفقت على صحة ما في البخاري ومسلم، فما في صحيح البخاري أو ما في صحيح مسلم لا يقال صحيح. ولذلك من المبالغة في الواقع ما يفعله بعض المحققين الآن حينما يحققون كتابا، تجد أنه حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث في الصحيح يكتب صحيح حسن، هذا المبالغ، لأن الأمة اتفقت على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. قد يوجد أحاديث فيها شذوذ أو في بعض ألفاظها محل نظر أو كلام، لكن من حيث الجملة اتفقت الأمة على صحة وثبوت ما في هذين الكتابين. فكونه يقول حديث صحيح أمام كتاب، يعني حديث في البخاري أو في مسلم أو في الصحيحين، نقول هذا من التنطع في الواقع، التنطع. ولم تجري عادة العلماء أنهم يقولون عن حديث في البخاري صحيح، يعني يخرج الحديث ويقول صحيح، أما أن يقول مثلا وفي الحديث الصحيح، أو سئل عن حديث إنما الأعمال بالنيات هل هو صحيح أو غير صحيح فيقول نعم صحيح، هذا لا بأس. أما أن يخرج الحديث ويقول رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح، نقول هذا في الواقع من التنطع، التنطع. أولا لأن العلماء رحمهم الله لم تجري عادتهم بمثل هذا، وثانيا لأن الأمة اتفقت على قبول وصحة ما في صحيحي البخاري ومسلم. نعم، يعني وجود بعض الأحاديث أو بعض الألفاظ التي يكون فيها كلام واختلاف بين العلماء في ثبوتها لا يمنع من إيش صحة الجميع، كلامنا في الكتاب من حيث المجموع. نعم. وقال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتية.

وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد شر، فقال